بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا من نورت منار الشرع الشريف بكتابك المعجز المنيس، وصلاة على من خصصته بكل كمال وتشريف، وعلى آله وصحبه ما نطق بأما بعد في كل تأديب. فيقول المفتقر إلى ذي اللطف الخفي محمد علاء الدين ابن علي ابن محمد الحصني المفتي بدمشق. قوله أولا، قول المؤلف رحمه الله تعالى: حمدا لك يا من نورت منار الشرع. هنا أول حمدا هي مصدر نائب مناب فعله، فيكون منصوبا على المفعولية المطلقة، فهو يقول منصوب مفعول مطلق. طبعا والعامل محذوف وجوبا، تقديره أحمدك أو أحمد حمدا لك يا من نورت منار الشرع الشريف بكتابك المعجز المنيف. يا من نورت منار الشرع الشريف. المنار في الأصل هو العلم، وما يعني إذا رجعنا إلى كتاب اللسان أو القاموس نجد أن المنار معناه العلم، وما يوضع بين الشيئين بين المكانين من الحدود، الحواجز أو الأعلام التي توضع لتميز حدود كل مكان، أو تفصل حدود كل مكان عن غيره، يسمى هذا العلم، هذا الحاجز يسمى منارا. لذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من غير منار الأرض، أي أعلامها، أي أعلام الأرض. كذلك في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن للإسلام صولا ومنارا كمنار الطريق. إن للإسلام صولا ومنارا كمنار الطريق. والصور هي الأعلام، بالأصل معناها أعلام، توضع من الحجارة، تنصب من الحجارة، تجعل في الصحاري، في الأماكن، في الصحراء يعني، تجعل من أجل كعلامات يستهدى بها الطريق، يستهدى بها يعني يستهدي بها المسافرون الذين يقطعون المفاوز والصحاري. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن للإسلام صورا ومنارا كمنار الطريق. المراد بالمنار هنا في هذا الحديث، في الحديث معناه شرائع، وهذا الشاهد يعني الذي سقط الحديث من أجله. منارا كمنار الطريق يعني شرائع يهتدى أو يهتدى بها. فهنا قول المؤلف رحمه الله: يا من نورت منار الشرع، يعني يا من نورت شرائع الشرع، الشرائع أو العلامات أو الأدلة التي يهتدى بها للوصول إلى الأحكام الشرعية. والله تعالى أعلم. يا من نورت منار الشرع الشريف بكتابك المعجز المنيف. نورت بكتابك، فالجار والمجهور متعلقان بفعل نور، بكتابك المعجز المنيف. طبعا معجز اسم فاعل، وهو نقول المعجز هو الذي سمي المعجز معجزا لأنه أعجز غيره، نسب الإعجاز إلى غيره، ومنها تسمى المعجزة معجزة لأنها أعجزت الغير عن الإتيان بمثلها. لذلك إعجاز القرآن الكريم للعلماء في تفسير الإعجاز في القرآن، منهم من قال الإعجاز في الكلام أن يؤدي المعنى، أن يؤدي المتكلم المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق، هكذا هذا قول في تعريف الإعجاز. ولكن في قول آخر عندنا وهو المعتمد والله تعالى أعلم، أن الإعجاز عبارة عن كون الكلام بحيث لا يمكن معارضته ولا الإتيان بمثله. نعم، وهذا المعنى إذا يعني إذا قلنا القرآن معجز هذا معناه، يعني هو بلغ أقصى غايات البلاغة والفصاحة، وبنفس الوقت أعجز الغير على عن أن يأتي بمثله. اتفق العلماء على أن القرآن معجز، ولكن حصل خلاف بينهم في بيان وجه الإعجاز، يعني أو في جهة إعجاز القرآن الكريم. فذهب بعضهم إلى أن القرآن معجز ببلاغته وكونه في غاية البلاغة والفصاحة، وذهب آخرون إلى أن الإعجاز بسبب إخبار القرآن عن المغيبات، الأمور الغيبية السابقة واللاحقة. وذهب بعض آخر إلى أن سبب الإعجاز هو صرف الله عز وجل العقول عن المعارضة، وذهب إلى هذا القول الأخير كثيرون، وهذا ما يسمى بقانون النبي قانون الصرف أظن، يعني أن الله عز وجل صرف العبادة أعجزهم ولم يمكنهم من الإتيان بمثل هذا القرآن. ولكن لعل الصحيح أن وجه كون القرآن معجزا هو أنه بلغ الغاية في البلاغة والنهاية في الفصاحة، فأعجز أو عجز غيره عن الإتيان بمثله. إذا يا من نورت منار الشرع الشريف بكتابك المعجز المنيف، المراد بالمنيف هنا المرتفع على غيره قدرا وشرفا ومنزلة، أو المراد بالمنيف هنا الزائد على غيره من الكتب فصاحة وبلاغة. يعني في عندنا كتب كثيرة سماوية وغير سماوية، فالقرآن زائد على غير هذه الكتب، ارتفع على هذه الكتب وفاق تلك الكتب بكونه بلغ الغاية القصوى بالبلاغة والفصاحة، فكان منيفا علاهم وزادهم شرفا وقدرا. يا من نورت منار الشرع الشريف بكتابك المعجز المنيف. وصلاة، يعني وأصلي صلاة، نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا على حمدا لك يا من نورت، نقول كذلك وصلاة على من خصصته، يعني وأصلي صلاة على من خصصته بكل كمال وتشريف وعلى آله وصحبه ما نطق بأما بعد في كل تأليف. يعني هل مثل هذه العبارة وصلاة على من خصصته أو من خصصته بكمال لكل كمال وتشريف، هذه صارت من الأوصاف أو من الأعلام بالغلبة على النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث لا تطلق إلا عليه، لا تطلق على غيره من الخلق، فصارت بمثابة علم بالغلبة على النبي عليه الصلاة والسلام. فبمجرد ما قلنا مثلا صلاة على من خصصته بكل كمال وتشريف، يتبادر إلى الأذهان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم محمد ولا يسبق إلى الأذهان غيره. فصارت هذه الأوصاف بمثابة أعلام بالغلبة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول المفتقر إلى ذي اللطف الخفي محمد علاء الدين ابن علي بن محمد الحصمي المفتي بدمشق الحنفي: هذه ألفاظ يسيرة حللت بها منار الأصول حين أقرأته ثالثا بجامع بني أمية سنة 54 و1000 هجرية، مراجعا لغالب شروحه كالمصنف، يعني نفس الإمام النسفي رحمه الله صاحب المنار ألف كتابا شرح فيه مناره، وابن ملك وابن نجيم وغيرها كالتوضيح والتلويح وتغيير التنقيح. الشيخ رحمه الله أشار هنا إلى أمر، وهو أنه قال حين أقرأته ثالثا، وهذا يعني يرينا أن العلماء كانوا يركزون على بعض الكتب ويكررون قراءتها وإقراءها لما فيها من عظيم، لما تمتاز عن غيرها من الكتب بما فيها من عظيم الفائدة. وأنا أذكر هنا يعني للفائدة أن شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله تعالى كان يفعل هذا الفعل، يعني مثلا كتاب تفسير القرطبي، هذا الكتاب الضخم، قرأه مرتين في جامع بني أمية. حاشية ابن عابدين كذلك قرأها أكثر من مرة، مرتين أو ثلاث قرأها في جامع بني أمية في دمشق، وكذلك قرأ كثيرا من الكتب كان يكرر قراءتها وإقراءها لما تمتاز على غيرها بما فيها من الفوائد. وهذا ينبغي أن يعتنى، لذلك ينبغي أن يعتنى بالكتب التي فيها فوائد كثيرة وينبغي أن تقرأ بكثرة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وسميته بإفاضة الأنوار على أصول المنار، والله تعالى أسأل وبنبيه النبيه أتوسل صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله أن ينفع به كل منصف بغير عناد، إنه ولي الإجابة وإليه المعاد. قال: الحمد لله الذي هدانا، هي الدلالة على ما يوصل إلى البغية وإن لم يوجد الإيصال. الحديث عن الحمد ومعناه حديث يعني طويل ومشهور، ولكن قوله هنا هي الدلالة، هي يعني الهداية. قال: الحمد لله الذي هدانا، هي يعني الهداية، هي الدلالة على ما يوصل إلى البغية إلى المقصود وإن لم يوجد الإيصال. في الواقع للعلماء في تعريف الهداية قولان: قول هو الذي ذكره المصنف رحمه الله، هي الدلالة على ما يوصل إلى المقصود أو إلى البغية وإن لم يوجد الإيصال، وقول آخر أن الهداية هي الدلالة الموصلة إلى المقصود، فإن لم تكن موصلة إلى المقصود لا تسمى هداية، وإنما تسمى إرشادا وتعليما وتوجيها. وفي الواقع يمكن الجمع بين هذين القولين بأن نقول: من نظر إلى كون الهداية صادرة عن الله تبارك وتعالى قال في تعريف الهداية هي الدلالة الموصلة إلى المقصود، ومن نظر إلى كون الهداية صادرة من غيره تعالى كالأنبياء والمعلمين والمرشدين والموجهين قالوا الدلالة هي الهداية هي الدلالة على ما يوصل إلى المقصود وإن لم يوجد الإيصال. ولكن الشيخ هنا رحمه الله يعني تبنى التعريف الثاني الذي هي الدلالة وإن لم يكن معها إيصال للمقصود، والله تعالى أعلم. على كل الهداية تضاف إلى الله تبارك وتعالى ويراد بها خلق الاهتداء في القلب، وتضاف إلى غير الله عز وجل كما أضيفت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فتكون بمعنى الإرشاد. إذن الحمد لله الذي هدانا، قال هي الدلالة على ما يوصل إلى البغية وإن لم يوجد الإيصال إلى الصراط المستقيم. الصراط المستقيم قال هو الشريعة النبوية، ففيه براعة استهلال. لما قال الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم إلى الشريعة النبوية، قال فيه براعة استهلال، وبراعة الاستهلال هي الابتداء في طالعة الكلام، في بداية الكلام أو في بداية التصنيف بما يدل على المقصود. يعني وهنا تكمن بلاغة المصنف وبلاغة المتكلم بأن يخبر الناس عن مقصوده من هذا الكتاب، أو عن الغاية من تصنيف هذا الكتاب، أو عن موضوع الخطبة إذا أراد أن يتكلم أو يعظ أو يرشد من خلال المقدمة، فيأتي ببراعة الاستهلال. قال ففيه براعة الاستهلال. قال والصلاة والسلام على من اختص بالخلق، هو هيئة، تعريف الخلق قال هو هيئة للنفس راسخة يصدر منها أفعال جميلة بسهولة. قال وصفه بالعظيم اتباعا للكتاب الكريم. هنا لابد من التنبيه على أن الشيخ رحمه الله تعالى لما قال الخلق هو هيئة للنفس راسخة يصدر منها أفعال جميلة بسهولة، في الواقع هذا تعريف للخلق الحسن فقط، وإنما اقتصر عليه تعريف الخلق الحسن رعاية للمقام. يعني هو يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام فأتى بتعريف الخلق الحسن رعاية مراعاة لمقام النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. وإلا فتعريف الخلق الشامل للحسن والقبيح كما ذكره الشيخ الجرجاني في كتاب التعريفات هو هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأخلاق بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، دون أن يحتاج الإنسان، يعني تصدر هكذا تلقائيا دون أن يحتاج إلى تفكير أو إلى تروي في الأمر. قال فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة، شوف انتبهها، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلا وشرعا بسهولة سميت الهيئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر منها من هذه الهيئة الراسخة إن كان الصادر منها أو عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة خلقا سيئا. وهنا لابد من التنبيه على أمر، أن الخلق شيء والفعل شيء آخر. الخلق شيء وما يصدر عن العبد أو عن المكلف أو عن الإنسان شيء آخر. كيف يعني هذا؟ لأنك ربما تجد شخصا أو ربما يكون شخص موجود شخص من خلقه السخاء والكرم والجود والعطاء، ولكنه لا يصدر المال. لما؟ إما لفضل المال أو لمانع يمنعه، هناك مانع منعه من البذل والإنفاق والعطاء. إذن الخلق شيء والفعل شيء آخر. وربما يكون عندنا إنسان خلقه البخل، بخيل، شحيح، ولكننا نجده ينفق المال، ينفق المال لباعث لغرض لغاية، وربما يكون رياء. إذن الخلق شيء والصادر عن العبد شيء آخر. لذلك لما قال هو هيئة، قال هو هيئة للنفس راسخة يصدر منها الأفعال. إذا أكرر، الخلق شيء والفعل شيء آخر. إذا قول المؤلف رحمه الله هو هيئة للنفس راسخة يصدر منها أفعال جميلة. قوله هو هيئة للنفس راسخة، يعني لما قال هيئة راسخة؟ هناك علة لهذا الكلام. قال هيئة راسخة لأن من يصدر منه مثلا بذل المال على النذور بشكل نادر وبحالة عارضة لا يقال خلقه السخاء، لأن هذا أمر عارض ونادر، لا يقال له خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه وما لم يستقر في نفسه. وكذلك من تكلف السكوت عند الغضب، تكلف السكوت عند الغضب واحتاج إلى جهد واحتاج إلى روية كي يسكت نفسه عند الغضب، لا يقال له حليم، لا يقال عنه بأنه حليم. ليه؟ لأن هذا الفعل الذي صدر عنه لم يصدر عن هيئة راسخة في النفس. لذلك في الواقع الكلام عن الخلق كلام طويل، وللفائدة أذكر باختصار شديد أن الخلق هل هو فعل كسبي، هل الخلق فعل كسبي أم هو فعل جبلي خلق مع الإنسان؟ للعلماء في ذلك قولان، قول بأنه جبلي وقول بأنه كسبي. والعبد لله يقول أن الخلق هو بمثابة في الإنسان. يعني الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان بذر فيه خصال الخير وخصال الشر، فالخلق بمثابة بذور، الإنسان هو أرض والله جعل فيه بذور الخير وبذور الشر، وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. فالإنسان هو بطبيعته إما أن يقوم بسقاية ورعاية بذور الخير فتصبح هذه البذور أشجارا وافرة الظلال يانعة الثمار، فيتفيأ هو وغيره بظلالها ويأكل هو وغيره من ثمارها وينعم هو وغيره بنعيمها، وإما أن يعتني ببذور الشر ويقوم بسقايتها ورعايتها فتصبح شوكا حظلا يتجرع آلامها ويتضرع ويقاسي آثارها وثمارها هو وغيره. ولا يغيب عن أذهاننا دور الآباء والأهل في توجيه ورعاية أو سقاية هذه البذور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك في الحديث، فأن كل مولود يولد على الفطرة فأرواه إما أن يهودانه أو نصرانه أو يسلمانه، إما أن يجعله مسلما وإما أن يجعله يهوديا وإما أن يجعله نصرانيا، يعني إما أن يزكوا فيه ويقوم باستقاية بذور اليهودية فيه أو بذور النصرانية أو بذور الإسلام. والله تعالى أعلم. هذا الاختصار حول كلمة الخلق. إذا والصلاة والسلام على من اختص بالخلق هو هيئة لنفس راسخة يصدر منها أفعال جميلة بسهولة. قال ووصفه بالعظيم اتباعا للكتاب الكريم، يقول الباري تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، والكلام عن هذه الآية كلام طويل، وإنك لعلى خلق عظيم. قال وعلى آله، هم الآن يعني من جهة النسب، هذا عن مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أولاد علي وعقيل والعباس وجعفر والحارث، ومن جهة الدين كل مؤمن تقي، ورد في ذلك حديث وإن كان ضعيفا آل محمد كل تقي. لذلك لبعض العلماء قال عندما يقول اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد تشمل الأتقياء من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. الله الذين قاموا بنصرة الدين وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين. طبعا كلمة الدين كلمة عامة تشمل كل ما يدان به سواء كان حقا أو غير حق. لذلك الشيخ رحمه الله نعته بالقويم، قال الذين قاموا بنصرة الدين القويم. ليه؟ ليدل على أن المراد به هنا الإسلام، لأنه لم ينعت من الأديان بالقويم إلا الإسلام. ومعلوم لديكم أن الدين له أركان ثلاثة، له أركان ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكلام على ذلك فيه بحث طويل ليس هذا مجاله. إذن الذين قاموا بنصرة الدين، قال هو الدين، تعريف الدين وضع إلهي يدعو أرباب العقول قبول ما عند الرسول. تمام. إذن الدين وضع إلهي، يعني موضوع إلهي، يعني الذي وضعه الله سبحانه وتعالى وهو منسوب إلى الله جل وعلا. احترز لما قلنا وضع إلهي، احترز بذلك عن الأوضاع البشرية، عما يضعه الناس والبشر من القوانين والضوابط. لأن الناس البشر قد يضعون ضوابط وقوانين تدعو هذه الضوابط والقوانين أرباب العقول إلى التقيد بها وإلى قبولها لما فيها من منافع ومصالح تعود عليهم. فهنا الدين وضع إلهي يدعو أرباب العقول قبول ما عند الرسول، قبول ما عند الرسول. والأصل أن يقول هو وضع إلهي يدعو أرباب العقول، يعني يسوق أرباب العقول إلى قبول ما عند الرسول، ولكنه ضمن الفعل يدعو معنى يلهم، فعداه إلى المفعول الثاني بنفسه ولم يعده بحرف الجر. والتضمين المنتشر بكثرة في كلام العرب، وتارة يكون بالشعر، وتارة يكون عند علماء البلاغة، ويكون كذلك عند علماء العربية. لذلك التضمين عند علماء العربية، للفائدة أذكر هذا الكلام، التضمين عند علماء العربية هو عبارة عن إيقاع لفظ موقع غيره، كما فعل هنا الشيخ، أوقع يدعو، أقام يدعو مقام يلهم، وضع إلهي يلهم أرباب العقول قبول ما عند الرسول. إذن التضمين عند علماء العربية إيقاع لفظ موقع غيره ومعاملته معاملته لتضمنه معناه واشتماله عليه، هذا معنى التضمين عند علماء العربية. إذن هو وضع إلهي يدعو أرباب العقول قبول ما عند الرسول، ووصفه بالقويم، وصف الدين بالقويم ليفيد أن من يبتغي غير الإسلام كما ذكرنا قبل قليل لم يوصف دين بالقويم إلا الإسلام، ليفيد أن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم قال اعلم كلمة تذكر تنبيها على أن ما بعده مما يجب الإصغاء إليه. يعني هم وإما أن نقول لعل الصواب والله أعلم تنبيها على أن ما بعدها ما بعد كلمة اعلم، أو نبقيها على ما هي عليه ويكون التقدير على أن ما بعد لفظ اعلم. إذا قدرنا كلمة تكون بعدها، وإذا قدرنا لفظ يكون بعده. إذن كلمة تذكر تنبيها على أن ما بعده ما بعد لفظ اعلم مما يجب الإصغاء إليه، كما في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال اعلم أن أصول الشرع أي أدلة المشروع ليرادف الفقه، وهو علم بأحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية على وجه كلي. الله. أصول جمع أصل، والأصل مع يطلق على معالم، يطلق على ما يبتنى عليه غيره، ويطلق الأصل ويراد به الدليل كما هو الحال هنا. فهنا أصول بمعنى أدلة. اعلم أن أدلة الشرع، اعلم أن أدلة الشرع أي أدلة المشروع. رب قائلا يقول هذا الكتاب كتاب أصول فقه، لما قال الشيخ أصول الشرع ولم يقل أصول الفقه؟ ليه؟ قال لأن هذه الأصول اللي هي الكتاب والسنة والإجماع، كما أنها أصول الفقه كذلك هي أصول الكلام، هي أصول يؤخذ منها علم الكلام. قال الشيخ أي أدلة، اعلم أن أصول الشرع أي أدلة المشروع. فالشيخ رحمه الله تعالى الشارح أولا الشرع بالمشروع. لما أول الشرع بالمشروع؟ قال بعض الشراح وبعض المحشين أول الشارع الشرع بالمشروع لأن هذا الكتاب معقود لبيان أصول الفقه، وأصول الفقه أدلة تختص دلالتها بالفقه، فلذا كان الأولى أن يراد بالشرع المشروع المراد بالفقه. واضح الكلام شيخنا؟ قال اعلم أن أصول الشرع أي أدلة المشروع، انتبه وأشار الشيخ كذلك ليرادف الفقه، يعني كأنه قال إنما أولت الشرع بالمشروع ليرادف لفظ الفقه. قال وهو أي الفقه علم بأحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية، علم بأحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية على وجه كلي. ثلاثة أصول الشرع ثلاثة، لأن ما هو حجة في حقنا إن كان من الله فهو الكتاب، وإلا يعني إن كان من غير الله عز وجل فذلك الغير إما الرسول فهو السنة، وإلا إن لم يكن الرسول من غير الرسول يعني فإن اتفقت الآراء على هذا الأمر الذي نحن ألزمنا أنفسنا بالعمل به فهو إجماع الأمة، وإلا فهو الأصل الرابع وهو القياس. ها هنا نكتة للشيخ النفسي رحمه الله، لما نص على قوله والأصل الرابع القياس، لما لم يقل والقياس، نص على كلمة الأصل الرابع؟ قال أراد بذلك الرد على منكري القياس قصدا وتصريحا، أراد أن يرد عليهم بأن القياس أصل من أصول الشرع، لذلك قال والأصل الرابع القياس. الله. كذلك هناك علة ثانية، يعني لم يقل الشيخ رحمه الله إمام النفسي الله لم يقل إلا أصول الشرع أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال لعله أراد أن ينبه على أن الأصول الأول الثلاث الأولى القرآن والسنة والإجماع قطعية، يعني دلالتها قطعية، والقياس دلالته ظنية طبعا، وهذا باعتبار الغالب، يعني الأكثر في أدلة القرآن، الأكثر في الثابت بالقرآن من الأحكام، والثابت في السنة، والثابت في الإجماع، الأكثر أنه قطعي، وإلا العام الثابت في القرآن الكريم المخصوص منه البعض، العام المخصوص منه البعض هو ظني وليس قطعيا، وكذلك خبر الواحد هو ظني وليس قطعيا، والقياس انتبه الآن، والقياس بعلة منصوصة هو قطعي. إذن قد يكون القياس قطعيا ولكن غالب حال القياس هو ظني، وغالب حال الكتاب والسنة والإجماع قطعي، وقد يكون الحكم الثابت بالقرآن ظنيا كما ذكرت مثال العام المخصوص، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في خلال أبحاث الكتاب. الله قال وإلا فهو الأصل الرابع وهو القياس المستنبط، أي المستخرج من الثلاثة، أيوة قياس من الكتاب وقياس من السنة وقياس مستنبط من الإجماع، فلذلك أفرده، يعني كذا هذه علة ثالثة لإفراد القياس، لأنه ليس أصلا بذاته، هو ليس أصلا به، هو كالفرع، القياس ليس أصلا بذاته بل هو كالفرع المأخوذ من الكتاب والسنة والإجماع. فمثال الاستنباط من النص قوله تعالى، يعني شوف انتبه، فسر القياس الاستنباط، قال وهو وإلا فهو الأصل الرابع وهو القياس المستنبط، قال بعد ذلك فمثال الاستنباط من النص، يعني مثال القياس من النص أو على الحكم الوارد بالنص، قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإن حرمة القربان، يصح قربان وقربان بالضم والكسر، تقول قرب يقرب قربانا وقربانا وقربا بمعنى دنا أي دنا، أما القربان بالضم فقط هو ما كان ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يبتغى به القربة من الله جل وعلا، وتطلق كذلك القربان على الذبائح التي كان تقدمها الأمم السابقة، فكان الباري تبارك وتعالى إن تقبل من أحدهم قربانا أرسل إليه نارا تحرقه، فيكون ذلك دلالة على قبوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال فإن حرمة القربان أو القربان للأذى، يعني ما هي علة تحريم قربان أو جماع الحائض؟ الأذى، وهو أي الأذى موجود في اللواطة، فتحرم اللواطة. طبعا هنا لابد من تنبيه أن المراد هنا بهذا القياس كما قاله بعض العلماء أن المقيس هنا اللواطة من المرأة، المقيس هنا اللواطة من المرأة، لا مطلق اللواطة، يعني اللواطة من الذكران، لأن حرمتها، حرمة اللواطة من الذكران ثابتة بالكتاب بالقرآن، وذلك لأن حرمة اللواطة شرع من قبلنا، وقد تحدث القرآن عن ذلك وبين تحريمه على الأمم السابقة، فهو حرام في شرعنا، فحرمة اللواطة ثابتة بالكتاب، أما حرمة اللواطة من المرأة غير ثابتة بالكتاب. فقال فإن حرمة قربان المرأة الحائض للأذى، وهذا الأذى موجود في الوطء من الدبر، يعني في الوطء من المرأة، فحرم لوجود الأذى فيه، لوجود علة الأذى. هذا مثال القياس من النص. قال ومن السنة، يعني مثال القياس من السنة، قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الهرة ليست بنجسة لأنها من الطوافين عليكم. فهذا الحديث نص على علة عدم نجاسة الهرة بأنها الطواف. فإذا عرفنا علة الطواف قسنا عليها سواكن البيوت كالحية مثلا وكالفأرة وكالعقرب، هذه كلها من سواكن البيوت، فإن سؤرها غير نجس لعلة الطواف. كذلك الآن يحضرني مثال آخر للقياس بالعلة. معلوم لدينا أن علة التحريم الربا عندنا هو القدر والجنس، الاجتماع في القدر والجنس. فالأشياء الربوية الثابتة في السنة ستة، وهي الثابتة في قوله عليه الصلاة والسلام: الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، يدا بيد، والفضل ربا. فإذا العلة في الربا هي القدر والجنس، يقاس عليها، يقاس على هذه الأشياء الستة مثلا حرمة التفاضل بالجص، أن نبيع مثلا 1 كيلو جص بكيلو ونص جص ممنوع. ليه؟ لوجود علة الربا وهي القدر والجنس، فلا بد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد، فيقاس على ذلك كل مكيل وموزون. لا بد أن يكون إيش؟ يعني يشترك بعلة الربا والتي هي القدر والجنس. صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله. قال ومن الإجماع، يعني مثال القياس من الإجماع، قولنا في الزنا إنه يوجب حرمة المصاهرة، يوجب حرمة المصاهرة قياسا على الوطء الحلال، قياسا على الوطء الحلال. الوطء الحلال ماذا يوجب؟ يوجب حرمة المصاهرة، لأن إنسان وطئ تزوج وطئ زوجته، حرم عليه أصولها وفروعها. قال قسنا على الوطء الحلال الوطء الحرام، ما هو الجامع؟ قال لوجود العلة. ما هي العلة؟ قال وهي الجزئية. إيش يعني وهي الجزئية؟ قال لأن الحمل كما هو متوقع من الوطء الحلال هو متوقع أيضا من الوطء الحرام، فكانت العلة، علة التحريم في الوطء الحلال هي الجزئية، فقسنا الوطء الحرام على الوطء الحلال. هذا طبعا عندنا، أما عند الشافعي الوطء الحرام لا يوجب حرمة المصاهرة. ثم بين ذلك مرتبا فقال: أما الكتاب أي السابق، فقال مبحث الكتاب، أما الكتاب أي السابق في القرآن. إحنا حتى ما نصع المبحث في منتصفه نقف هنا إن شاء الله تعالى، وفي الدرس القادم إن شاء الله يعني نقرأ المبحث كاملا حتى نقف موقف حسنا. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسباب الفاتحة.